بعد ما سهى اينك لا هو ان تقول اننا نبدا بالاسبق نجعل الحكم للاسبق نقول لكن الصلاه واحده وسجود السهو في اخرها فلم يصل الى محل السجود الا وقد اجتمع عنده سببان فيعلم ما قبل السلام. نعم عبد الرحمن قام عن التشهد الاول ويعني لم يعني يستتم ولم يكن جالس انما بين القيام والجلوس يعني يعني بين القيام والجلوس ثم رجع من التشهد الاول يعني في هذه الحاله يجب على سجود السهو. اي نعم حديث المغيرة حديث المغيرة لو صح بس حديث ضعيف. نعم هو لو صح الحديث كان نعم كان نقول ما يجب السجود لأن والتعليل ربما يكون له تعليل بأنه ما وصل إلى الركن الثاني لكن الحديث طيب احنا تكلمنا على هذا في أثناء الدرس لكن يمكن ما أنت بحاضر الظاهر إيش عند العلماء واجب يقول لأن هذا زاد في صلاة زيادة لو تعمدها لبطلت. نعم اي نعم اذا سهى في السجود السهو كيف يصح؟ اسال الكسائي نعم يقال ان ابا يوسف وهو من الفقهاء اجتمع عند الرشيد ومعه الكسائي وهو من ائمه النحو فقال الكسائي إن كل إنسان يتعمق في فن فإنه لا أخفى عليه الحكم في فن آخر فقال أبو يوسف لا يمكن العلوم مختلفة قال لا يمكن قال أرأيت يقول أبو يوسف إذا سهى في سجود السهو قال إذا سهى في سجود السهو فليس عليه سهو قال من أين أخذته من نحوك قال لأن المصغر لا يصغر عاد الله أعلم هل هذا صحيح ولا لا إنما إذا سهى في سجود السهو فليس عليه سهو ليس عليه سهو لكن مثلا لو سهى هل سجد السجود الثاني في سجود السهو أو لا ولم يترجح عنده شيء نقول اسجد سجدة واحدة فقط ولا نقول اسجد سجدة واحدة ثم اسجد سجدتين لا نقول اسجد السجدة الواحدة التي شككت فيها وينتهي. نعم عرفت يا سلامة؟ نعم جزاك الله خير. السجود السهو يسار بموجب ركع بعد الصلاة وموجب واجب قبل السلام قبل السلام والركن قبل بعد السلام لا مو زيادة إذا كان زيادة فهو بعد السلام إذا كان ترك واجب فهو قبل السلام إذا زاد ركن يختلف مثلا إذا زاد ركن قوليا كما لو قرأ الفاتحة مرتين فليس على السجود السهو إنما يسن له السجود فقط يختلف. نعم إذا سلم على النقص وقالوا له الجماعة زدت يعني نقص ركعة هل يأتي بالركعة الثانية بتكبيرة إحرام لا يأتي يأتي بالباقية بدون تكبيرة لو كبر للإحرام لبطل الصلاة لأنه إذا كبر للإحرام معناه أنه قطع الأولى وابتدأ الثانية خرج من المسجد يرجع ويدخل الصلاة بدون تكبيرة الإحرام هنا لكن يجلس يجلس ثم يقوم يقوم بدون تكبير بدون تكبير. نعم كبر بعد ما سهى طبعا كبروا قام ياتي بالركعه الثالثه وناس من الجماعه جلسوا في التشهد الاول اللي وراه طبعا تقريبا راوا فقاموا مره بعض سبحان الله شوي بس اللي معتدل واقفا بعدين استمر في اخر الصفوف ما جلسوا في التشهد الاول بعدين الامام طبعا كبر للركوع ومنهم